أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أذكركم أن السياق عاد إلى غزوة أحد بعد ذلك الاعتراض العظيم الجليل. عدنا إلى غزوة أحد وتأملوا الآيات. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا تدبير الله عز وجل. قوله جلت قدرته قد خلت من قبلكم سنن هذا إخبار بالواقع. مضت قبل أصحاب رسول الله أمم وتجلت فيهم سنن الله فأهلك الله المكذبين والمشركين والموذين لأوليائه وصالح عباده. وإن شاءوا وقفوا على تلك المعالم. عاد في الجنوب وثمود في الشمال وفرعون وقوم لوط في الغرب ما بين فلسطين ومصر. هكذا يعظهم ربهم فيقول لهم قد خلت من قبلكم سنن. إذن فنجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين. وأنتم هذا صنيعه معكم ينجيكم ويهلك أعداءكم الكافرين. وتم هذا كاملا غير منقوص. إذن ويقول لهم فانظروا كيف كان عاقب المكذبين. من سورة اليقطين يقول تعالى وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فتجار هذه الديار يذهبون إلى الشام يذهبون إلى مصر ما يمرون بقوم لوط وديارهم سدوم وعمورة حيث أصبحت بحرا ميتة أو بحيرة منتهة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين لله ورسله. المكذبين بشرع الله وسننه وقضائه وقدره. هذا الذي سمعتم ويتلوه علينا من الآيات بيان للناس. من أراد أن يتبين الحق من الباطل والخير من الشر والفضيلة من الرذيلة والسعادة من الشقاء والكمال من النقصان، فالآيات القرآنية موضحة لذلك مبينة مفصلة، وفي نفس الوقت هي هدى وموعظة للمتقين. أما الفاجرين لا يجدون فيها هداية ولا يجدون فيها موعظة، وذلك لأن قلوبهم منتكسة فلا يعون ولا يفهمون. ولكن المتقون أولو القلوب الحية والنفوس الزكية والبصائر والنواء، ما من آية في الكون حتى طلوع الشمس أو غروبها يجدون فيه ما يدلهم على علم الله وقدرته ووجوب عبادته وطاعته. ثم يقول لهم من هؤلاء الذين شهدوا معركة أحد، يقول لهم ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تفشلوا ولا تقفوا عن أداء رسالتكم وهي نشر دعوة الله والجهاد بها، ولا تحزنوا على ما أفاتكم أو ما أصابكم. نعم، اذكروا ذلك الانتصار الذي تم في أول النهار، وإذا المشركون وهم ألوف تراهم يفرون هاربين، تاركين أمتعتهم، تاركين أدواتهم وراءهم، ونساءهم هاربات. ثم لما زلت القدم وخرج الرماة عن منهج القيادة الذي وضعته، ابتلاهم ربهم في آخر النهار فأصيبوا بنكبة وأصيبوا بكرب وحزن ما عرفوا تاريخهم. ها هو ذا الرحمن الرحيم يلاطفهم ويهون من شدة كربهم وحزنهم ويقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. حقا والله لهم الأعلون، أما الهابطون والأسفلون هم الكافرون هم المشركون. ونعم، وإن حصلت تلك الهزيمة المرة فتلك لا تهبط بهم أبدا وهم المؤمنون، ولهذا قيده بقوله إن كنتم مؤمنين. فالمؤمنون دائما والله هم الأعلون، ولا يهينون ولا ينزلون ولا يذلون، لكن إذا خرجوا عن سنن الله في الكون وعموا عنها وما أبصروا وعدلوا عن التمسك بها ينزل بهم ما ينزل بغيرهم، فإن الله لا يحابي وإنما وضع سنن، فمن سلكها في إيمان ويقين فاز ونجا ونجح، ومن تنكبها وبعد عنها أو تعامى عنها ولم ينظر إليها لا بد أن يصاب بالهون والدون والذل والصغار والحقار. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أعلى كل الخلق. تعرفون المثال، مؤمن واحد من المؤمنين الصادقين لو يوضع في كفة ميزان وتوضع البشرية كلها من أهل الكفر والشرك في كفة، والله لا رجحت كفة المؤمن. وأزيدكم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يرضى أن يؤذى مؤمن من المؤمنين وأن يشتم كل الكافرين، ما يرضى مؤمن يؤذى، وليؤذى كل الخلق دون ذلك المؤمن. والسر معروف، هذا عرف ربه وعبده وأحبه وخافه ورهبه وحياته كلها له. وأولئك الكفر الضلال المشركون كفروا بخالقهم، جهلوه، ما تعرفوا عليه، ما سألوا عنه، ما سألوا عن محابه، ما أطاعوه. إذن كيف تكون له منزل عند الله؟ منزلتهم عند الله أنها أحط من منزلة القردة والخنازير والكلاب والحيات. هل عرف البشر هذا؟ المؤمنون عرفوا، لأن المؤمن الحق يرضى أن يقتل أو يقطع أو يصلب، ولا يرضى أن يكفر بالله أبدا. وهذا خبيب ابن الأرت، خباب أو خبيب هما اثنان، لما وضعوه على المشنقة خارج الحرم ليقتلوه، جاء أبو سفيان ممثل قريش يعرض عليه مساومة: هل ترضى أن تذكر آلهتنا الآن بخير وتذكر محمدا بسوء، والآن تطلق وتعود إلى أهلك؟ عرض هذا ولا لا؟ والمشركون متجمعون نساء ورجال ينتظرون هذا الحفل لقتل هذا الرجل. ترضى أن تذكر محمد بسوء فقط وأن تعود إلى أهلك؟ فقال حالفا بالله: والله لا أرضى أن يشاك محمد بشوكة ونعودنا إلى أهلي. ولكي تعرفوا هبوط البشر عندما يكفرون بالله ولقائه وأنهم أحط من القردة والخنازير، اقرأوا آية من سورة البينة من قصار مفصل نسمعها في أغلب الأوقات: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. شر بمعنى أشر، والبريئة الخليقة كلها لكفرهم. فقول ربنا لأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الحال أنكم أنتم الأعدون. ولكن هذا القيد ما هو من حديد، قيد النورانية: إن كنتم مؤمنين. فهذا الكمال ظافرتم به وحصلتم عليه بواسطة إيمانكم. أما الكافر وسخ لا قيمة له عند الله، ومن شك فليرجع إلى أخبار الله التي تقضي وتحكم بأن الكافر يعيش مليارات السنين بلا نهاية في عالم الشقاء، لا تمسح له دمعة، ما هي سنة ولا ألف ولا عشرة أبدا. هل عندهم عند الله منزلة؟ وسر ذلك خلقهم ورزقهم وخلق كل شيء من أجلهم: يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك، ولم يطلب منهم أكثر من الاعتراف به وهو إيمان، ثم بطاعته فيما يهيئهم لكمالهم وسعادتهم وينجيهم من خسرانهم وشقائهم، فيرفضون ذلك ويأخذون في الافتراء والكذب والتضليل لا لشيء فقط حتى لا يؤمنوا بالله. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول لهم أيضا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أما قتلتم منهم 70 في بدر وأسرتم منهم 70 وغنمتم غنائمهم كلها، وإن مسكم هذا القرح أنتم. مات منهم 70 4 من المهاجرين والباقون من الأنصار. إن يمسسكم قرح، القرح والقرح كالضعف والضعف، آلام الجراحات بالسهام أو بالسيوف، فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. سيأتينا أن أبا سفيان لما انتهت المعركة جاء يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفح أحد، فطلع كم خطوة فوق، قارب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أفيكم ابن أبي كبشة؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ فقال له عمر رضي الله عنه: هذا رسول الله، وهذا أبو بكر، وهذا عمر، أو وأنا عمر. فماذا قال أبو سفيان؟ قال: الحرب سجال، الحرب سجال، يوم فيوم، يعني أصبتم منا في بدر أصبنا منكم اليوم، فلا تحزنوا ولا تأسفوا. وقال عمر: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: قد خسرنا إذن. وهو كذلك. والشاهد عندنا في قول ربنا لهم: وتلك الأيام نداولها بين الناس، لما سميت الدولة دولة؟ من المداولة. سميت الدولة دولة لماذا؟ لأنها تدول من شخص إلى آخر، والأيام دول، أيام رخاء وأيام غلا، أيام سعادة وأيام شقاء، أيام أمن وأيام خوف، وهذا كله ماض حسب سنة الله عز وجل. هو الذي يؤمن من شاء ويخوف من شاء، ولكن يؤمن ويخوف بسنن لا تتخلف. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فعلى الله تعالى هذا ليظهر علمه الغيب إلى العلن والمشاهدة، لترى حكمة الله وسنته في خلقه. ليعلم الله الذين آمنوا من الذين كفروا. إذ رجع مع ابن أبي 300 مقاتل، جلهم منافقون كافرون أكثرهم، لولا هذا الامتحان كيف يظهرون؟ ما يظهرون. لو ما جاء الله بالمشركين إلى المدينة ليقاتلوا رسول صلى الله عليه وسلم ويوفق الرسول الخروج إليهم، كيف يتميز الكافر من المؤمن؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. واتخذ منهم شهداء 70 شهيدا. هذا بالنسبة إلى من قتل في سبيل الله. ويتخذ منهم شهداء يوم القيامة، نشهد أيها المؤمنون على أمم سبقت. يؤتى بنوح: بلغت يا نوح عبادنا؟ يقول: نعم. من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بنا فنشهد أن نوح قد بلغ أمته. كيف نشهد؟ قرأنا في كتاب الله وعرفنا قصة نوح في جميع الصور وأنه بلغ رسالته. فيتخذ منا شهداء بمعنى مستشهدون في المعركة للجنة، وشهداء على الأمم السابقة واللاحقة. وهذه مرتبة عالية وفضيلة لا تعادل فضيلة. يتخذ منا شهداء. والله لا يحب الظالمين. هذا ختم آخر. وقد عرفنا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم وهو ظالم. فمثلا الذين عبدوا غير الله وضعوا هذه العبادة في غير موضعها، فبذلك ظلموا وهلكوا. الرماة الذين نزلوا من على الجبل وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا المركز خاليا فاحتله المشركون، هؤلاء ظلموا. الرسول وضعهم في هذا الموضع، وضعوا أنفسهم خارجه يطلبون الدنيا والمال. كلمة الظلم عامة، أفظعها ظلم الله بأن تأخذ حق الله وتعطيه لغيره. بعض طلبة العلم ترددوا في هذا التعبير، كيف نقول ظلم الله؟ نعم، هذه العبادة ما شرعها الله له، إذن فإذا عبدنا بها غيره ظلمنا ربنا ولا أخذنا حقه، وضعنا شيئه في غير موضعه. وظلم الناس في أعراضهم، في أموالهم، في أبدانهم كل. ومن الظلم أن ترفع يديك الآن وتغني في الحلقة، الموضع ما هو موضع غناء. وهكذا يقول تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص يمحص الشيء حتى يذهب كل ما كان فيه من دخن ودخل، ليبقى فقط العنصر الصافي الكريم، كما تمحص الجواهر الذهب وغيرها. ابتلاهم بهذه المعركة وساقهم إليها وكتب ما كتب. لماذا؟ العلة ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهذه الآيات غدا لو ندخل في الإسلام دخولا جديدا ونواجه نفس المعركة ونتلو الآيات وكأنها نزلت علينا في يومنا هذا، لأنه كتاب خالد بخلود هذه الحياة لا يرفع الله إلا في نهايتها. والآن نسمع شرح الآيات من طريق التفسير في الكتاب لنتأمل ما سبق أن فهمناه. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: لما حدثت ما حدث، لما حدث ما حدث من انكسار المؤمنين بسبب عدم الصبر، لما حدث ما حدث من انكسار المؤمنين بسبب ماذا؟ عدم الصبر، ما صبروا كما أمرهم قائدهم والطاعة اللازمة للقيادة. ذكر تعالى تلك الأحداث مقرونة بفقهها لتبقى هدى وموعظة للمتقين من المؤمنين. مرة ثانية، ذكر تعالى تلك الأحداث التي تمت في أحد مقرونة بفقهها لتبقى هدى وموعظة للمتقين من المؤمنين، لأن غير المؤمنين لا يستفيدون. وبدأها بقوله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فأخبر تعالى المؤمنين بأن سننه قد مضت في من قبلهم من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، فقد أرسل الله تعالى إليهم رسله فكذبوهم فأمضى تعالى سنته فيهم فأهلك المكذبين ونجى المؤمنين بعدما نالهم من أذى أقوامهم المكذبين. وستمضي سنته اليوم كذلك، فينجيكم وينصركم ويهلك المكذبين أعداءكم. وإن ارتبتم في الأمر فسيروا في الأرض وقفوا على آثار الهالكين وانظروا كيف كانت عاقبتهم. ثم قال تعالى: هذا الذي ذكرت في هذه الآيات هو بيان للناس يتبينون به الحق من الباطل والهدى من الضلال، وهو هدى يهتدون به إلى سبل السلام وموعظة يتعظ بها المتقون لاستعدادهم بإيمانهم وتقواهم للاتعاظ، فيطيعون الله ورسوله فينجون ويفلحون. قال: هذا ما تضمنته الآيتان الأولى والثانية. وأما الآيتان الثالثة والرابعة فقد تضمنتا تعزية الرب تعالى للمؤمنين، تعزية الرب تعالى للمؤمنين بمعنى يعزيهم، يصبرهم، يحملهم على الصبر. تضمنت تعزية الرب تعالى للمؤمنين فيما أصابهم يوم أحد، إذ قال تعالى مخاطبا لهم: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا فتقعدوا عن الجهاد والعمل، ولا تحزنوا على ما فاتكم من رجالكم وأنتم الأعلون، أي الغالبون لأعدائكم المنتصرون عليهم. وذلك فيما مضى وفيما هو آت مستقبلا بشرط إيمانكم وتقواكم. واعلموا أنه إن يمسسكم قرح بموت أو جراحات لا ينبغي أن يكون ذلك موهنا لكم قاعدا بكم عن مواصلة الجهاد، فإن عدوكم قد مسه قرح مثله، وذلك في معركة بدر، والحرب سجال يوم لكم ويوم عليكم، وهي سنة من سنن ربكم في هذه الحياة. هذا معنى قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم بعد هذا العزاء، بعد هذا العزاء الكريم الحكيم، ذكر تعالى لهم علة هذا الحدث الجلل والسر فيه، وقال: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ما كانت هذه المعركة لغير حكمة، كانت مقصودة لهذا البيان. قال: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أي ليظهر بهذا الحادث المؤلم، يظهر إيمان المؤمنين. وفعلا فالمنافقون رجعوا من الطريق بزعامة رئيسهم المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله، والمؤمنون واصلوا سيرهم وخاضوا معركتهم، فظهر إيمانهم واتخذ الله منهم شهداء. لولا الهزيمة ما يكون بينها شهيد أبدا، حكمة الله. ويتخذ منكم شهداء، قال: واتخذ الله منهم شهداء، وكانوا نحو من 70 شهيدا، منهم 4 من المهاجرين، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عبد الله بن جحش صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، ثم عثمان بن شماس، 4 أنفار من المهاجرين. قال: وكانوا نحو من 70 شهيدا، منهم 4 من المهاجرين، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن عمير، قبره الآن موجود إلى قبر حمزة. ماذا تعرفون عن مصعب هذا؟ مصعب يقول الذي يحدث عنه كان يمشي في مكة في الحرير شاب لأبوين لم ينجب سواه يكسونه الحرير يغفل فيه لما أن دخل رحمة الله وآمن بالله ولقاءه وبالله ورسوله وأسلم في مكة قال لقد رأيته يرتدي جلد شاء وقد استشهد في أحد فما وجد الرسول بما يكفنه به ثوب واحد غليظ من جلد إن رفعه إلى رأسه انكشف نصفه الأسفل وإن أدناه من أسفل انكشف رأسه وجسمه فجيء بالعشب والنبات ووضعه على رجله كان آية من آيات الله ما إن هاجر إلى مكة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بهذه الديار حتى أصبح كل دار فيها إيمان وفيها مؤمن هذا مصعب ابن عمير كان يمشي في الحرير فأصبح يرتدي جلد الشاء وصبر وفاز رضي الله عنه وارضاه ونحن ما يمسنا من هذا شيء ونعرض عن ذكر الله والعياذ بالله قال والباقون من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين وقوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا أي أوجد هذا الذي أوجده في أحد من جهاد وانكسار تخليصا للمؤمنين من ذنوبهم وتطهيرا لهم ليصفوا الصفاء الكامل ويمحق الله الكافرين بإذهابهم وإنهاء وجودهم هذا تدبير العليم الحكيم والآن لما هبط المسلمون واستعمرتهم أوروبا والغرب لما فعل الله هذا ليمحص الله الذين آمنوا إذ لا يحدث حادث في الكون إلا بعلم الله وعلى سنة من سننه قال إن هذا الدرس نفع المؤمنين فيما بعد فلم يخرجوا عن طاعة نبيهم وذلك وبذلك توالت انتصاراتهم حتى أذهبوا ريح الكفر والكافرين من كل أرض الجزيرة هذه الهزيمة التي كانت في أحد كان لها أثرها الطيب في موالاة الجهاد والانتصارات بيان ذلك قالت العلماء لو أنهم اغتروا بكون النبي بينهم وبكونهم مؤمنين يقاتلون في سبيل الله لو اغتروا بهذا وقالوا ما دمنا مع رسولنا ما دمنا مؤمنين بالله لن ننهزم ولن تصيبنا هزيمة وسواء تسلحنا أو رمينا السلاح أخذنا بالحيط أو لم نأخذ بها لو قالوا هذا ما انتصروا في المستقبل في معركة لكن علمهم الله أنهم مع نبيهم ويقاتلون في سبيله وهم المؤمنون ولما خرجوا عن سنته في الانتصار وتعرضوا للهزيمة هزمهم وأذلهم وذكرت لكم أيضا رؤيا منامية ذكر الشيخ رشيد رضا في المنار تغمده الله برحمته قال رأى شيخنا محمد عبد رحمة الله عليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رآه في أحد خارج من أحد آتي إلى المدينة والمؤمنون وراءه وهو على بغلته وهو يقول صلى الله عليه وسلم لو خيرت بين النصر والهزيمة لاخترت الهزيمة على النصر وهو والله كذلك المؤمنون إذا اغتروا بإيمانهم وغرتهم أنهم أولياء الله فحملهم ذلك على الإعراض عن سنن الله وعدم الأخذ بما وضع الله لا بد وأن ينكصي ويتحطموا. فالإيمان يلزم أصحابه بأن لا يتركوا سنة من سننه، فكيف يتركون سنن واجبة في النصر ويطلبون الانتصار فقط لكونهم مؤمنين وأولياء الله؟ فهذه درس للمسلمين، وقد استفاد من ذلك أصحاب رسول الله وأولادهم. في خلال 25 سنة فقط تم النصر في العالم من أندونيسيا إلى ما وراء نهر السند، 25 عام تربى على هذه التربية الإلهية. قال إن هذا الدرس نفع المؤمنين فيما بعد، فلم يخرجوا عن طاعة نبيهم، وبذلك توالت انتصاراتهم حتى أذهبوا ريح الكفر والكافرين من كل أرض الجزيرة، إذ ما مات فسلم وفي الجزيرة من لا يعبد غير الله. قال المؤلف هداية الآيات، هيا نتدبر هذه الآيات، نسمعكمها مرة ونذكر الهداية وتأملوا من أين استنبطت وأخذت. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال أولا: عاقبة المكذبين بدعوة الحق الخسار والوبال، وإلى يوم القيامة. عاقبة المكذبين بدعوة الحق عاقبتهم الخسران والبوار. ثانيا: في آي القرآن، في آيات القرآن الهدى والبيان والمواعظ لمن كان من أهل الإيمان والتقوى، أما الذين ما آمنوا ولا اتقوا فهم عميان، أعظم من ذلك فهم أموات أو أحياء يمشون في الظلام كيف يهتدون؟ إما أن نقول أموات لأن القرآن روح، فقد روح ماتوا، أحياء حياة البهائم والنور هو القرآن، أعرضوا عنه وكفروا به فهم يمشون في الظلام كيف يهتدون؟ ومن أراد أن يبصر ينظر العالم الإسلامي وهبوطه، تتجلى له هذه الحقيقة. العالم الإسلامي حي حياة حقيقية، واليهود ماذا يصنعون؟ يسخرون منه، يكفي هذا. ثالثا: أهل الإيمان هم الأعلون في الدنيا والآخرة. أهل الإيمان لا الانتساب والنسب، الإيمان الحق. كلمة المؤمن معناه المتأصل في إيمانه العريق فيه، لا مجرد نسبة أو يقول أنا مؤمن. إذن أهل الإيمان هم الأعلون في الدنيا والآخرة، في الآخرة في الجنات، والكفار في السفل من الدركات، والدنيا كذلك، هم الأعلون بشهادة الله تعالى، هم الأعلون ولا إن كنتم مؤمنين. فأهل الإيمان الحق والله لهم الأعلون في الدنيا والآخرة. رابعا: الحياة دول وتارات، فليقابلها المؤمن بالشكر والصبر. إن كانت رخاء وأمنا وعافية فليقابل المؤمن هذا بشكر الله الليل والنهار بلسان وبجوارح وبقلبه. وإن جاءت البلوى فجاء العذاب فقر أو خوف أو ألم يقابله المؤمن بالصبر، فهو إذن فائز في كلا الحياتين. فيوم لنا ويوم علينا ويوم نساء فيه ويوم نصر، والحرب سجال والدنيا دول. إذن الحياة دول تارات يعني مرات. إذن فليقابلها، يجب أن يقابلها المؤمن بالشكر والصبر. إذا كان الموقف موقف سعادة فليكفي من شكر الله عز وجل، موقف شقاء فليصبر ولا يخرج عن طاعة الله وذكره وعبادته حتى يفرج الله ما به. خامسا، الفتن تمحص الرجال. الفتنة التي يفتن بها الناس في أموالهم في أبدانهم في عقائدهم، هذه الفتن بالخوف بكذا من شأنها أن تمحص الرجال الصادقين، فتظهر كمالاتهم وتودي وتهلك العاجزين الجازعين، وتودي بحياة الجازعين العاجلين. هذه هداية الله عز وجل من هذه الآيات.